بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بلغنا عند الحديث 94 بعد 200، وفيه كتاب الحيض. والحيض من الأشياء التي كتبها الله على بنات حواء رحمة بهن ورعاية للإنسان، فإن المرأة حينما يخلق الله البويضة في أعلى الرحم فإن هذا الدم يكون غشاء على جدران الرحم من أجل أن يكون طعاما للبويضة إذا خصبت، فإذا خصبت البويضة صار طعاما لهذا الجنين وهو صغير حتى يخرج من بطن أمه، وإن لم تخصب البويضة فهي تسقط، ثم يبدأ يتساقط هذا الدم من على الجدار شيئا فشيئا. السلام ورحمة الله. فإذا هو رحمة من رحمات الله وعناية ربانية بالإنسان الكريم في هذا الرحم الذي هو تكوينه وخلقه رحمة من عند الله تعالى. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى، إلى قوله تعالى: ويحب المتطهرين. باب: كيف كان بدء الحيض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني هنا يرجح فيما يتعلق بتأريخ الحيض، بعضهم قال أول ما كتبه الله على نساء بني إسرائيل لعقوبة من العقوبات، وكلام النبي قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أنه منذ وجود أول امرأة كان التحيض حينما جعل الله تعالى خلق الإنسان يكون بهذه الطريقة من البويضة وحياة من الرجل، ثم التخصيب، ثم الطعام للجنين، فهو أمر قديم وليس أمرا حادثا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرح شطوا بسرفة شطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. كانوا مكاء الصحابة إذا فاتتهم فضيلة من الفضائل وعبادة من العبادات، هذا وارد على الذين إلا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ووقائع كثيرة جدا، ولذلك التفريط العمل الصالح ينبغي أن يحذر منه الإنسان غاية الحذر. فالصحابة حتى في الشيء الذي لا مقدور لهم فيه كانوا يذرفون الدموع. نعم. قال: ما لك أنفستي؟ هذا اللي يطلق على الحيض النفاس، ولا يطلق على النفاس الحيض. نعم. قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: تضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. يعني لما أتى بهذا الخبر في بداية الأمر إشارة إلى أن هذا الأمر قديم وليس بحادث أمر الحيض. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله. وهذا مما خففه الله علينا ومما رفع الله به الإصرة والأغلال عن هذه الأمة، أن الإنسان يستمتع بزوجته الحائض بالخدمة وببعض الأمور إلا ما ورد الدليل بتحريمه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن هشام بن عروة. مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل معناه هو أسرح. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني يا رسول الله أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، تدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي الرزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. نعم، والحيض نفاسا. هناك من يرى الصواب أنه لا يطلق على النفاس حيضا. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة اللي هو ثوب. نعم. نعم. إذ حب فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفس؟ قال: قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. إذن هذا الخبر ورد أنه يسمى الحيض نفاسا، أما تسمية النفاس بالحيض فلم يرد الدليل بهذا. وأنا لما قلت فانسللت أي يعني ذهبت برفقا وبلين حتى لا تؤذي الجناب النبوي. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا يعني ما المباشرة الجائزة في هذا؟ نعم. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. هذا في وجه التبويب مناسبة الحديث مع الباب. نعم. وكان يخرج رأسه، ولا إذا أراد الزوج أن يستمتع بزوجته يعني يستمتع منها بما فوق الإزار من السلطة إلى الرفوع. نعم. وكان يأمرني فأتزل وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يعني جزء استعمال حائض في أمور الخدمة. نعم. حدثنا خلاف بني إسرائيل الذين كانوا لا يجالسونهن ولا يواكلونهن. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت هو الشيباني هذا من البخاري وجيء بها لأجل التفريق بينه وبين السبيع لأنهما في طبقة واحدة. نعم. يعني أبو إسحاق على إطلاقها يراد بها السبيعي هو الأكثر. نعم. قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فوه حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ولكن يعني ينبغي للرجل أن يكون يملك نفسه ويملك شهوته. نعم. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. تابع من؟ تابع شيخنا مصر علي بن مصر. نعم. هي المتابعة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه علي بن نصر الذي أخطأ في زيادة فليرق التي في صحيح مسلم. فليرق هذه هنا في هذه أينما روى الخبر علي بن نصر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة. فخالف علي بن متخالف شعبة وحفص بن غياث وإسماعيل بن زكريا وأبا معاوية وعبد الواحد بن زياد وأبا أسامة وجرير بن عبد الحميد وأبا بن ثابت. وخالف عدد آخر بالطبقة العليا الذي يروي عن خالف همام بن منبه وخالف ثابت بن عياض وخالف أبا رافع الصائغ وخالف عبد الرحمن نبي عمرو وخالف عبيد بن حنين وخالف أبا سلمة بن عبد الرحمن وخالف الأحرج وخالف محمد بن سيرين. فهو قد خالف جمع في طبقة شيخه وفي طبقة شيخه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله أن تقول تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني. نعم. باب ترك الحائض الصوم. الحائض تترك الصيام وتقضيه وتترك الصلاة ولا تقضيها، والقياس أنها تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. القياس لأن الصلاة عمود الدين. ويقول هنا أبو الزناقة كثيرا ما تأتي السنن بخلاف القياس، يقول فلا يكون بد إلا بالأخذ بسنن. فالسنن تنضبط، أما القياس البشري لا ينضبط، ولذا لا بد لنا من الدليل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على الناس فقال يا معشر. فمر على النساء. فمر على النساء فقال. لو هذا المصلى غير المسجد النبوي كان خارج المدينة مكان يصلون فيه. شيخنا يعني يصلون فيه مكان كبير يعني يجمع فيه الناس. هو لماذا يصلون فيه؟ لأنه كبير يسع جميع أهل المدينة. وأمرهم أن يأتون بالرجال والنساء والأطفال حتى المرحاء تأتي وتشهد الدعوة. نعم. فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن هذا اللعن والعياذ بالله يلعن بعضهم بعضا. نعم. وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني رجل حازم وقوي لكنه يضعف أمام النساء. قلنا وما حبائل الشيطان. نعم. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم. طبعا هي دينها لا ينقص حينما تكتسب النية والأجر، لا ينقص شيء من دينها. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. يعني حق لها أن تسعى بين الصفا والمروة. فقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس من قراءة الجنب بأس. طبعا نحن نرى أن يحق للحائض أن تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى على يعني على خلاف الجنب. ولا قياس أن الجنب مع الحائض. أو الجنب أمره بيده، والجنب وقته يسير وهذه وقتها طويل، وإذا أثرت في القرآن فتنساه بلا شك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحيانه، فقالت أم على كل أحيانه. فقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. نعم، يعني التكبير يوم العيد وأيضا يدعون مع الإمام بمعنى يؤمن. نعم. فقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية فقال عطاء عن جابر حارت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. فقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. يعني يجوز المذنب أن يذبح. فقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. معنى دلالة جواز ذكر اسم الله تعالى للجنب، لكن هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن بصوت. يعني يجوز له ذكر الله عز وجل. نعم بلا ذكر الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف منطقة اسمها سرف. فلما جئنا سرف طمس أي حبسه فالطمس هو الحيض. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحابة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عيق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني هذا من أدلة أن الدم نجس وهذا هو الراجح. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطفة تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفوري فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطفة تحتها وهي تصلي. يعني مستحاضة تصلي أما الحائض فلا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يعني ثوب يثير موطن النجاسة ثم يصلي فيه. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. هذا حديث مهم جدا. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. يستحب المرأة أن تتطيب حتى وإن كانت معتدة، لأنها ستستقبل الصلاة ببدل طيب. نعم. أعتقد شيخنا ولو خرجت لقضاء حاجة تطيب يعني تطيب. هي المعتدة لا تخرج. دائما الحاجة قاهرة ربما لا قاهرة بعد آخر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. فقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كس أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. إذن هذا الحديث مهم جدا، وكثير من الناس يغفلون عن فقه هذا الحديث. يعني المرأة المعتدة من وفاة زوجها يحرم عليها أن تتطيب، لكنها إذا حارت يستحب لها أن تتطيب. فالمحظور روح لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. فالإنسان يهتم بالصلاة حينما يأتي يصلي. يعني كنت في إسطنبول وراجع الإقامة، وكان معي أحد الأشخاص ودخلنا محل تجاري، فقال له اشتري من هذا اللباس تحت الركبة. قلت له لا أحتاجه. قال ينفعك تنام فيه وتصلي فيه صلاة الفجر. قلت له لا، الإنسان حينما يقف بين يدي الله يقف بأحسن ثيابه. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة وممسكة فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. نعم ممسكة يعني قطعة من القماش أو القطن وفيها مسك فتضعها على هذا المنطقة تتبع أثر الدم يعني تضعها على فرجها من أجل أن الإنسان يذهب الرائحة الكريهة. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الأدب النبوي يعني لا تقرأ في القرآن وتقرأ أقوى قصة فرصة قصة يوسف عليه السلام لكن حينما تقرأ لا تجد ما يحرك الشهوات وهكذا الهدي النبوي لما يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطريقة لا يحرك الغرائب وطريقة يحترم فيها المقابل فقال خذي فرصة من نسك فتطهري بها يفترض أن المقابل يفهم قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قال كيف قال سبحان الله تطهري يا ابن الحلال نفهم الجن يقول عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم حتى سيدة عائشة ما قالت أضعيها على فرجك قال تتبعي بها أثر الدم. نعم باب غسل المحيض مربوطة بالوجه الشيخ نعم حدثنا مسلم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني يحتاج العالم أن يدني من عنده من ينقل علمه وينفع به الآخرين مثل ما حصل لعمر الخطاب لما غضب النبي مرة عندنا الحديث رقم 99 و 100 لما الناس أكثر المسائل من أبي من أبي فقال عمر رضينا بالله رب الإسلام دينا ومحمد رسول الله. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها فزعمت نعم فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم فكان عمرتي التي مكانة نعم مكان عمرتي التي نسكت يعني كانت متمتعة وكانت حائض فبقيت حتى تظهر جاء يوم عرفة ضاق عليها الزمان فأمرها أن تدخل العمرة على الحج وتنوي الحج فلما أتمت قالت يرجع الناس بعمرة وأرجع بحج فأمر عبد الرحمن أن أخذها إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب مكان إلى مكة وهناك مسجد الآن يسمى بمسجد عائشة ومن حكمة الله تعالى أن الحاج أو المعتمر يجمع بين الحل والحرم. عبد الرحمن شيخ أخوها باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي حجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فليهل فليهل فإني لولا أني اهتديت لأهلك لو أهديتم النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بين الحج والعمرة وقد ساق الهدي وتمنى أنه لم يسق الهدي من أجل أن يجعلها عمرة أي يتمتع يعتمر ثم يحج وربنا قد أن التمتع التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة أفضل من القرآن وأفضل من الإفراد على الصحيح المقرر لأنه هو الذي ورد في القرآن وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللته بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة يعني بين لا يعني أمر ما بي لو فرض الإنسان احتمر ثم أدخل العمرة على الحج لا شيء عليه. باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مرة يعني هذا الحديث رقم 318 وأنا شرحت هذا الحديث كل حديث في درس المستقبل بشرح الثاني وعند هذا الحديث بينت والله في الملائكة حاول أن ترجع إليه تجي الفوائد بإذن الله تعالى وشوف هذه أمنا قد جعل الملائكة وظائف ولله حينما تنفطر السماء وحينما تنتشر السماء وحينما تنشق السماء وحينما تكون أبوابها تنزل الملائكة لأداء وظائف أخرى يوم القيامة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. يعني الإنسان حينما يسلك أن سنة ملك ينتظر هذه الأمور يستحضر يعني علم خلق الإنسان وأن ربنا جل جلاله قد يعني خلق ملكا يقوم بهذه الوظيفة. فالإنسان أن يستشعر عظم الخلق ليؤدي حق الله كاملا موفرا في هذه الدنيا الفانية. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. يعني هذا الأمر ليس أمر رجوب لكن هي طلبت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تخرج. يعني تداوى شخص في مكة وأراد أن يحج خلص يذهب إلى عرفات أو يذهب يوم الثامن إلى منى يوم التروية لكن شخص الآن في مكة وأراد أن يعتمر يحرج إلى الحل ثم يدخل محرما. هذا الكلام أخر شيخنا فكنت في إشارتي ومن كلام سيدة عائشة والحديثة التي قبلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبلها تكون أقوى لا هو نفس الشيء. هنا نقلت القول النبوي وهنا ذكر الحكاية ما قال لها وما أمرها به. باب إقبال المحيض وإدباره. وكل نساء يبعثن يعني بداية الحيض ونهاية الحيض بعض النساء ينقطع عنها الدم ثم يأتيها الدم ولا تميز. نعم. وكل نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة لأنها القطعة مع القماش أو القطن فيها الكسف فيه القطن فيه الصفرة يعني الصفرة اللي هي كدرة بعد الحيض. نعم. ولا تدري هل هي طهرة أم لم تطهر فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذه القصة البيضاء لا يراها جميع الناس. بعض النساء ترى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من المرأة وبعضهن لا ترى هذا الشيء لكن إذا انقطع الدم علمت أنها قد طهرت. نعم. فالطهر إما بانقطاع الدم وإما بالقصة البيضاء. نعم. تريد بذلك طهر من الحيضة. بلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. يعني عابت المبالغ يأتي بالمصباح وتنظر وكذا يعني الأمر واضح جدا. نعم. لكن الفتنة من خير ما فيه الإنسان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي خبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عيق وليست في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. فقال جابر وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة وهو لم يأتي عن النبي أنها تقضي وهذا هو الأصل تدع فقط من غير القضاء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل شيخ المشايخ البخاري إيه المنقر التبوذك من توفى عام 23 وهو من علماء البصرة ولم يكن تبوذكيا. تبوذك يعني نسبة إلى تبوك إنما زاره أشخاص من تبوذك فقيل التبوذكي وهو يقول لا أجعل في حل من نسبني التبوذكي. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قال فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته قال حدثته أن أم سلمة قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصفتي قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخيمة في الخميلة في الخميلة أيضا. يعني المكان النوم الذي يتغطى فيه الإنسان. نعم. قالت وحدثتني أن المرأة في أيام الحيض تحتاج إلى مداراة ورعاية وربما يتعب مزاجها. وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب طهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفقتي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود حائض العيدين ودعوة المسلمين يعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى. نعم شيخنا ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في ليلين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في سكر. وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي بدون همزة عندي أبي همزة قرأ أبي لهم تشكر لا أكبر نعم. قالت في أبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت في أبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات، يعني بأبي معناه بأبي هو مفدى. نعم يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل المحيض لا الحيض المصلى. نعم شكرا ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد العرفة وكذا وكذا؟ باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حضر 3 في شهر صدقت. يعني هي المحتاج أن المرأة لا تحيض 3 حيضة، لكن أتى شريح القاضي عن ذلك قال فرض المرأة ادعت في شهر حاضر 3 حيضات تصدق بهذا، لأن هذه المرأة المعتدة يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فتبقى هي زوجها حكما حتى تحيض 3 حيضات، فالأمر تتعلق فيه أحكام شرعية. فنقص على هذا قال في شهر واحد ادعت أنها حاضر 3 حيضات وشهد من أهلها من أهل الصيانة والصدق قالوا يصدقون في هذا. فقال عطاء أقرأها ما كانت، وفيه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. لا أقل الحيض يوم وأكثره 15، هذا مثل الشافعية أقله يوم من الليلة وأكثر 15 يوم، خلاف عند الحنفية أقله 3 أيام وأكثره 10. وقال معتمر عن أبي سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال يعني معناه أنها تقفر وبعد أن تقفر 5 أيام يأتيها، قال النساء أعلم بذلك، يعني نحن نرجع في هذا على حسب الاستقراء. لا استقراء يعني الآن نستطيع أن نذهب إلى الطبيب أن تحدد ما لديها هل هو حيض أم انسحاب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحار فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني بعد الظهر. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمان قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة عن عمرة وعن أي عن عروة يعني ابن شهاب عن عروة عن عائشة هكذا، وابن شهاب عن عمرة عن عائشة، يقول ابن شهاب في ذاك الشيخان امرأة ورجل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة الصحابة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. لا تغتسل وجوبا إنما تغتسل ندما. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي، يعني لو فرض لم تكن طافت طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة تبقى حتى تطهر، لكنها إذا ما طافت طواف الوداع يسقط عنها ويحق لها أن تخرج من البيت. تحبسنا يعني ينتظرها لحد. نعم لابد من ذلك، لكن لو فرضنا امرأة حصل لها ما حصل وكانوا قافلة ولا بد أن يعودون ماذا تصنع؟ راجع لها خلاص تحبس وتترجم وتطوف ولا شيء عليها لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم به فاتقوا ما استطعتم. أما عند الشافعية لابد أن يقول، وعند الحنفية أنها تطوف وعليها بدنة وهذا خطأ. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يعني تنفر إذا حاضت من غير أن تطوف طواف الوداع. وكان ابن عمر يعني طواف الوداع سنة. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وأن ابن عمر كان مفتي في الصحابة، يعني عاش بعد النبي 60 عاما يستقبل الوفود ويفتي الناس. باب إذا رأت المستحاضة طهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم ما دام أن يحق لها أن تصلي، والصلاة أعظم من ذلك. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطنه، يعني كانت حامل. نعم. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسقها. يعني إذا أنت الآن تتقدم على جنازة وهذه الجنازة إذا كانت امرأة تقف هنا، أما إذا رجل فتقف هنا. لماذا؟ من باب الستر للمرأة، حتى هي ميتة ومغطاة وجاء الشرع بالستر، فما بالك ولا الذين يتساهلون بالصور وغيرها. نعم سيدي. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا. لما يقول باب هو في الفصل من الباب السابق. نعم. مثل صاحب متن الغابة لما يقول باب فصل، هذه بمثابة فصل. نعم. قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت قالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يا ما حبستهم لكن كان سبب في هذا، لكن المتسبب أحيانا يحاسب. نعم. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعلني يطعنني. نعم. وجعل يطعنني بيده في خاطرتي فلا يعني هكذا فلا يمنعني إما التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصابنا العقد تحته. فأصابنا العقد تحته. نعم. يعني حكم ربنا أراد شيء من أجل أن يشرع شيء. نعم. حدثنا محمد بن حسين هذه مناسبة للنزول الآية ولم هي سبب النزول مناسبة. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا السجار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي هذا ما لم يكن فقيرا لكن بسبب فقار في ظهره. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء صلوا ليس يعني لم يتوضأ ولا يتيمموا قبل أن ينزل حكم الشرعي، والإنسان قد يكون في مكان لا يجد ماء لا يجد ترابا خلاص نعم بدون تشفى، قد يوجد من يوضئه وقد يوجد من يسرع نفسه بالتراب، لكن قد يجد حال لا يجد هذا ولا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. ربما السجن يا شيخ ربما او في طائره مثلا. نعم. ولا يوجد ماء او في يعني في قطاع ولا يوجد ماء او في باص ولا يوجد الماء وهكذا، فانزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، يعني وليس خاصة بالسفر التيمم. نعم. نعم. وبه قال عطاء فقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. فأقبل ابن عمر إذا وجد من يناوله لابد أن يناول. فأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد نعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. نعم يعني خلص يعني صلى برخصة ثم جاء الماء هل يعيد؟ لا يعيد. نعم في اعتبار شيخنا إذا قضى الوقت أم لم يقضي لا عبرة حتى الآن قضى الوقت لا صلى خلص. نعم فرض ما لا يوجد ماء. نعم فتيممت وصلي خلص حتى وجدت الماء حتى لو كنت أنت تصلي وجاء الماء لكن فرض تيممت ثم جاء الماء لابد أن تتوضا هذه عبادة أديت في وقتها وفي زمانها فخلص يعني رفع عن الإنسان أمرها. نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني هذا من باب الورع الذي تخلم ما ذكر الله تعالى إلا على طهارة وإلا يحق الإنسان أن يذكر الله تعالى على غير طهارة. باب المتيمم هل ينفق فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبذة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يحق له أن ينفق فيهما. نعم. لما قال باب هل ينفق المسألة من فيها خلاف من الفقهاء لا يلزم بها. نعم. ثم يأتي بالدليل على الأمر وفي هذا يلزم الأمر. باب التيمم للوجه والكفين وليس لغيرهما. وهذهما ضربتان أم ضربة واحدة؟ ضربة واحدة هي الواجبة وإذا أتى بضربتين فلا بأس. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبذة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. شعبة بن حجاج أراد أن يعلم حجاج بن منهار. نعم. فقال الناظر وأخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبذة قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار قال عمار يعني هنا ساق السنة كاملة لهؤلاء. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبذة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال سفل فيهما يعني سفل بمعنى نفق فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبذة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. يعني هو ماذا فعل؟ فعل قياس يرى أنه في الوضوء أن الإنسان يصل الأعضاء وفي الغسل يعمم الإنسان هو هكذا صنع جاء ويتمكى صار يتمرغ للتراب. نعم. كما تتمرغ الدابة. هذا من قياس الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قياس يقض في الشارع. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار ساق الحديث. نعم. حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبذة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الصيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. فقال الحسن يجزئه تيمم ما لم يحدث وأما ابن عباس وهو متيمم فقال يحيى بن سعيد لا بأس للصلاة على السبخة والتيمم بهما. نعم. والتيمم بها على الأرض السبخة التي ليس لها تراب له غبار. نعم. نسميها الصبخة وهي الأرض المالحة. نعم. يعني كان بلوط شيخنا أول لا تتامون في الأمتين دي الأرض واحدة آخر وكان من الأرض السبخة. نعم. يعني تراب لكن ليس له غبار. نعم. وتبع كالقاسية كتبه. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء شيخنا هكذا أبو رجاء العطاردي. نعم. نعم. أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا رقعة ولا رقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله شيخ يعدهم واحدا واحدا ويقول أن الرابع سيدنا عمر ونسي الذي قبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ من صوته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يبالي عمر وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بينما هو بالأصل لا يوقظ خشية أنه يوحى إليه. فلما كان يعني تنام عيناه لا ينام قلبه لكن في هذه الحالة نام عيناه ونام قلبه لأجل أن يشرع القضاء لمن فاته شيء. نعم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير. الشيخ من الراوي. نعم. فارتاح لفتاره. ما يفتح المشوار يعني مكان قد دخله الشيطان وأثر فيهم عليه. ولكن هذا إذا مكان وضع فيه المعاصي لعله يغادر عنه. يعني هل يقول شيخنا سنة ارتحالهم يكون نقوم سنة أم ليس له سنة؟ لا سنة. يعني سنة لو هم حصلت ما حصل في هذا وتروح تقضي الصلاة في مكان آخر. أو عندك صفحة من الصفحات في فيسبوك وحصل فيها خراب ألغيها وتخلص منها. نعم. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي للصلاه فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتز لم يصلي مع قوم قال ما معك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابني جنابه ولا ماء اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفي ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيا وعطشا ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين او صريحتين. احنا عندنا الجلد لما يؤتى بالجلد يسمى يعني يضع فيه الماء ويسمى بالشن. لما يؤتى بالجلد هكذا وجلد هكذا يفتحان ويضع له صفيحة من حديد يعني ولما نفعل على الباب نجعلها هكذا يسمى قربة هنا لدني لها ادنى صفيحة ولهن فوقها واحدة من الاعلى هي تسمى مزادة. لماذا سميت مزادة؟ باعتبار انها يعني شنين اي نعم وتسمى سطيحة باعتبار فتشي هكذا في المسطح حتى ينع بيسين فتسمى مزادة وتسمى سطيحتين. نعم مزادتين او سطيحتين بالماء على بعير لها هاي امرأة لم تكن مسلمة حين ذاك. نعم. فقال لها اين الماء؟ قالت عهدي بالماء انت هذه الساعة يعني ما لها البارحة من هيك وقفت على الكمية بس اسلح حاليا اتصور المي ماذا المي فنثرنا خلوفا قال لها انطلق اذا قالت الى اين قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امشي معي قالت الذي يقال له الصابئ يعني شوف هي هكذا تعرف الصابئ هو الذي غير دينه فباعتبار انه صلى ما كان على دين قومه من الشرك يعني لو كان يعني هذان لو كان عراقيين لشد معها هذا سلمة بن دينار يعني امرأة سعيد المسيب أو رأيت سعد سلمة بن دينار امرأة فقالها هي جميلة جدا كان قالها أخشى أن أعذب الله هذه الجمال في النار هذه يقول سعيد يقول هذا من ضرافة أهل الحجاز ولو كان عراقيا لقال لها يا عدوة الله وشوف لما قال الذي قال صار قال هو الذي تعنين لم يعنفها ولم يضرها على ما قالت فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال يعني شوف هذا علم بقال الرجل مهما تستعمل مثل هذه المرأة التي كانت تحمل رسالك وقال لتخرجن الكتاب أو لنقين الثياب حتى قال بأن السيف بيد الجيران عثرة عند الهرب ويقولون بأن السيف بضاربه فعلي بن أبي طالب مواقفه عجيبة وعظيمة فاستنزلوها عن بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزلوها عن بعيرها يعني قالها انزلي ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ أتي بإناء ليفرغ فيه ما في المزادتين ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطحتين أو السطيحتين وأوفأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا يعني لما وضع هذا الماء في هذا المكان أطلق الماء من أجل أن الناس تأخذ من هذا الماء الذي قد أفرغ في هذا المكان في الدلو الكبير. نعم ونودي في الناس اسقوا واستقوا يعني تعالوا اشربوا وإذا اسقوا البقية واسقوا دواب يعني الذي لكم. نعم واتقى من شاء فكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك وهذا الرجل اللي كان لم يختص بسبب الجنابة اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها يعني في ماءها قد أخذوه لكن ماءها قد رد إليها كاملة وقد أعطيت زيادة حتى نستفيد فائدة ما من حق صاحب كتيبة أو صاحب رقة أو صاحب جيش أو صاحب شيء أن يأخذ من مال أحد أبدا. ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخجل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأت فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا السلام يعني هذا الماء المزادتين أضجع ماء المزادتين كان نفس الماء بالقاتل فيه فيه زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها يعني طهف الشيء من تمر أو أقط أو فتشي عشرة ساعة ولكن المؤمن لا يضيع عشرة ساعة أبدا فجمعوا لها من بين عجوة المدينة ودقيقة اللي هو الطحين والسوير اللي هو السوير حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضع الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من ماء في شيء ولكن الله يدري أسقانا يبقى تعلم بهذا الشيء لكن هذا الحديث حتى يبقى إلى أبد الآباد وما دام أن هناك من يقرأ ويتعلم يتعلم ليس من حق أحد أن يأخذ مال أحد البتة يعني شوف اللي يخرب شعباني وغرب شعباني يعني تصرف في أموال الناس وفي بيوت الناس ثم ما خرج منها حتى تركوها رمادا لا يحط لهم هذا أبدا لا هؤلاء ولا غيرهم. فقال تعلمين ما رزقنا من ماء في شيئا ما نقصنا منه ولكن الله هو الذي أسقانا ومع ذلك لم يأخذوا من مائها شيء بل أعطوها زيادة. وهكذا يكون يكون الإنسان ينفع الناس لا أنه يطلب من الناس. وبعضهم خلاص لبس هذه العمامة وأطلق لحيته وقصر ثوبه ويقول أنا طالب علم ولا بد أن تسفرون كذا وأحتاج إلى سيارة لأجل الدعوة وأحتاج إلى كذا. يريد أن يجعل العلم يخدمه لا أنه يخدم العلم. فهذا الذي يريد أن يأخذ لا يعطي لا خير فيه. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هم علي والزبير. والزبير أيضا كان يعني فارس النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها باقت هذا كان يقول له فارس النبي فذهب بي إلى هذا يقال له صار نعم ففعل كذا وكذا. فوالله إنه لأسحر لأسحر الناس من بين هذه وهذه. شوف بهذه وهذه يعني يورك يورك أيها المصور بهذين لا السماء والأرض يعني ما في شخص في السماء ولا في الأرض بلاتهم أسحر من هذا إما أنه نبي وإما مات واحد موجود بين السماء والأرض أسحر منه نعم. وقالت بأصبعيها الوصلة والسبابة فرفعتهما إلى السماء يعني السماء والأرض نعم. أو إنه لرسول الله حقا قال إما رسول إما أقوى ساحر هذا. شوف كان انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الصحابة ملك هذا الهدي النبوة الجهاد إذا لم يكن على هدي النبوة فهو انتهاك كما يحصل الآن في أغلب الأراضي. يقول فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين كانوا يغيرون على من حولها من المشركين ولا يغيرون عليه يعني مجرد ساعة أثرت فيهم ولا يصيبون صرم الذي هي منه. فقال يوم لقوم محمد ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في يعني إذا تذهب إلى ماليزيا تجدهم قد كتبوا على سوريا نحن فتحنا التجار المسلمون بأخلاقهم فعلا تجد الأخلاق الحسنة تؤثر تأثيرا كبيرا لله ولكن تطبيق سنة النبي هي سبب للفوز. باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا بس هذا جعله هكذا طبعا غزوة ذات السلاسل وكان عمرو بن العاص هو قائد الغزوة كان سيلة باردة أجنة فتيمم ولما أتي به للنبي وسأله قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ذلك هذه الآية صريحة في عدم جواز تفجير النفس لا بالحجام الناسف ولا بالمفخخات أبدا لا يجوز تفجير النفس بحال من الأحوال وأنه يخالف هذه الآية المحكمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. طب شوف هذا الأثر المعلق الذي علقه البخاري ما علقه بلفظه وثمانه فالبخاري كان أحيانا يعني يود المعلقات بالمعنى. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو هندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل بذل الآن اسمه محمد بن جعفر أحسن ربيب من شباب ومعنى غدر صفة يا غدر لغة أهل الحجاز من الغدر فيضيفون لها النون من أجل يعني إشباع اللفظة. قال إذن هنا لقبه بغدر بن جريج ومر عندنا في مجلس الصباح أن ابن جريج لقب آخر بلقب حسن فسار عليه من ذاك الذي لقبه ابن جريج بلقب حسن لا أرجوك أن تنسى يا أبا مالك هو هذا غندر لقبه بغندر ابن جريج وهو لقب قبيح لأنه كان في مجلس الحديث وكان يشق فقال له اسكت يا غندر فمشت عليه. ومر عندنا آخر لقبه غندر بلقب حسن وسار عليه من ذاك؟ جيد أحسنت أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد لقبه بالنبيل وهو لقب حسن نعم. أحسنت قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد إذا لم تجد الماء مربوطة بالشعر. إذا لم يجد الماء لا يصلي. نعم. إذا لم يجد الماء لم يصلي. قال لا يصلي. لا يصلي. يقول شيخنا مربوطة بالتاءين وبالياءين. لا بأس معنى يروى كذا ويروى كذا. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني دائما وصلى. قال قلت فأين قول عمار بن عمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. فالإنسان لا يرخص في كل شيء يرخص بما ورد الدليل بالترخيص فيه. حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى رأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي؟ قال ألم ترى عمر لم يصنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم. إن هذا حواصر بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود والفلاح والصحية لأبي موسى. لكن تحدث أبو موسى وشريق وأنه يعني ما أراد أن نرخص للناس بأشياء قد ينجر بها لأشياء أخرى. يعني الفقيه حينما يرخص للناس يحذر أن يذهب إلى شيء آخر. تحذر الرخص فسحمها. يتوسع فيها نعم. باب التيمم ضربة. ضربة هذا هو الواجب والسنة ضربتان لصحته على عبد الله بن عمر بن الخطاب. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنع بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم ماء يتيمم الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا الشيء. نعم. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تسمع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح به ما ضرب كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فزاد يا لعن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعبت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. عمر بن الخطاب لما أنفع عمار بن ياسر لم يعتد بصنيعه. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدان هو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة وقال عبدان لقب. نعم. هذا بمثابة عبودي. بعضهم قال سمي عبدان لأنه اسمه عبد الله ووالده عبد الرحمن. لكن قال عبدان هذا اسم دلال يقول حمودي وعبودي وما أشبه ذلك. أنفق ألف ألف درهم في سبيل الله. لكيف أنفق؟ وكنا ما بلغنا. الله المستعان. فقط نصف هذا المبلغ نحن. نصف سبيل. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن تابع ليس كذلك؟ عمران بن حسين الخزاعي لا صحابي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لن يصلي في قومه فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في قومه؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني هذا صنيع الصحابة يعني وصنيع النبي كان إذا رأى شيء فيه خلل أو فيه مخالفة كانوا ينكرون هذا الشيء. فالنبي صلى يرى إنسان لم يصلي كان يسأله حتى نجعل في أنفسنا قاعدة أنه لا بد أن ننكر على من وقع في خطأ علينا أن ننكر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. فقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. يعني هذا علق منه هذا الجزء المراد الذي يحتج به فيما يتعلق بالصلاة والخبر قد جاء موصولا في رقم تابع. نعم. حدثنا يحيى يعني حتى نتعلم قاعدة أن المعلقات في البخاري بعضها موصول في البخاري وبعضها خارج البخاري موصول. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطفل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخادم السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا. فقال أرسل إلي؟ قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. شوف هذا من النصوص الذي ورد في مرحبا أنها من السنة استقبال الضيف بالترحيب وما يدخل السرور إلى قلبه والدعاء له. نعم. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. يعني احنا اليوم قرأنا بغل والدين البخاري، ولذلك الابن حينما يكون صالحا ويسعد أبويه في البرزخ وفي يوم القيامة هل أيضا من بغل الوالدين، فالآن لما تتيقن تساعد التسين والدك مات قبل 10 سنوات وتكثر من العبادة تقول لعلي يكون صالحا عسى الله أن يدخل السرور على أبي وهو في قبره، يؤجر الإنسان ويكسبه مع العمل الصالح يكسب له بغل الوالدين أيضا أفضل من هذا المعنى. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، معنى أن حياتهم حياة برزخية، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تكتب أرزاق الخلائق وما يأمر الله تعالى به، ويثبت هذا عند الملائكة، وفي ليلة القدر يقدر الإنسان، والإنسان يكتب له رزقه في اليوم وفي الأسبوع وفي العام وفي ليلة القدر، وهناك ينفذ الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والشياطين ما يفعلون يسترقون السمع، يسترقون السمع فيما يكتب في أقدار الناس وأمورها. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني باعتبار أن موسى صاحب تجربة واسعة مع بني إسرائيل، فراجعني فوضع شطرها أي نصف. نعم. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال هي 50 وهي 50، يعني الآن بعد ما في نسخ، لا تتحول إلى 6 ولا تتحول إلى 4، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى منتحشا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، يعني هذا ثوب واحد من أجل لا ينكشف إلى ركع أو سجد. نعم. ولذلك ستر العورة يجب ولا يجب من تحت، يعني الإنسان هكذا وقد يأتي الإنسان يلبس الثوب هكذا، فهنا الآن ساتر العورة من كل النواحي إلا من تحت وسن من تحت، لكن بشرط هذا إذا ركع أو سجد لا بد أن لا تنكشف العورة، والصلاة بثوب واحد جائزة شريطة أن لا تظهر عورتك. شوف هذا معلق قال وفي إسناده نظر، أن هذا السند في حديث السند بن الأكوع في إسناده نظر. نعم. هو العورة من السرة إلى الركبة، فالفخذ العورة عندنا أصلا بحديث جهل عن أبيه الفخذ العورة، وحديث ابن عباس وحديث محمد بن عبد الله بن جحش. وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن، إذا لم يرى أذن يصلي فيه لا ضير قال بعض أصحاب ساوس يخذ ثيابه ويخذ الفراش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، كان يطوف عريان في البيت لكن نسخ هذا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قال أمرنا أن نخرج الحجر يوم العيدين وذواتي الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدى ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. من أجل لا ينجح. نعم. إذا ركع أو سجد. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. كان لبسون ثوبا واحد وكانوا قد عقدوها حتى لا ينكشف. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال طل جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا جابر كان نسك المدينة بعد وفاة عبد الله بن عمر بن الخطاب، بقي 5 سنوات عام 73 عام 78. نعم. حدثنا مطرف وهذا يعني هل نقول يعني هل نعتذر لجابر او لا نعتذر؟ يقول هذه خرجت منهم لانه بشر، والبشر قد تخرج منهم اشياء في اوقات الغضب او من باب المداعبه قد يكون. لا ليس مكتوب صدق، يعني لا بالثوب واحد، وهذا الثوب يعني ثوب واحد لكنه معقول الاجر يعني مشدود هكذا يعني. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يعني سبب هذه الإشداشة جلابية يندس الإنسان فقط فيها يصح، لكن كيف أن تكون هذه محكمة حتى إذا ركع أو سجد لازم يسمع عورته. باب الصلاة في ثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الفاضل من تحفه مثل الحاج والمعتد، نعم يلتحف بثوبه ويصلي. نعم. قال الدوري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه يعني هذا الشيء على جسمه. نعم. وهو الاشتمال على منكبيه. قال ام هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. السلف ما احتسب ولا يلبس عباء، هاي عباء وخالف بين طرفيه وصلى ولم تظهر عورته. صلاته صحيحه. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات. صلاة الضحى كما قلنا وليس صلاة الفتح. نعم. يعني سميت صلاة الفتح والمراد صلاة الضحى هي صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في وقت الضحى هذا النبي دخل في بيت هذا البيت واغتسل وصلى 8 ركعات ونقل بهذا الخبر. فبعضهم فهم أنها صلاة الفتح، هذه لو كانت صلاة الفتح لصلاها مع المسلمين. أقصد برد تسميتها صلاة فتح عند أحد المحدثين. لا لا ما ضرب. يعني هم استنبطوا هذا الاسم من خلال الواقع. نعم من خلال الواقع. نعم. ولا بأس هؤلاء الذين دخلوا في الرعموسة وصلوا ما تسمى الصلاة، كيف صلوها؟ صلوها جماعة وصفوف وكذا. والجيش الذي دخل به النبي إلى مكة كان أعظم من هذا الجيش من حيث العدد ومن حيث العدة. نعم. ومن حيث المهارة، بحيث لما جاء العباس أبو سفيان في الليلة التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يري أبو سفيان هذا الجيش. ورد أن سعد بن أبي وقاص عندما دخل المدائن صلى ولا هذه من إشكاليات المرسال؟ لا لم يصلي. ثم بتاع ما شاء الله صلى بهم ركعتين. نعم. لكن المثبر قال ادخلوا خاشعين خاضعين حامدين مكبرين. نعم. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات متحفا في ثوب واحد. فلما انصرفت قال قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قال زعم ابن أمي باعتبار صلة الإنسان بالأم يعني صلة قوية. نعم. أنه قاتل رجلا قد أجابته، ليس المقصود أن أبوه هي الأم بنت أبي طالب. نعم. أيه. بس هي باعتبار نعم. قد ولد من بطن واحدة، مخرج من بطن واحدة. نعم. أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرك يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. يعني شوف يجير على المسلمين أدناهم كما قال النبي. وهذه السنوات العجافة التي مرت علينا وجاءت هذه الفرق والعصائب الكثيرة، بعضهم ألف كتابا في النوازل وقال خلص لما يأتي الشيخ اعطيه الامان ثم بعد ان ياتي اسلم ماله واقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرتي أو مهانة. وإذا الهدي النبوي التمسك بالهدي النبوي هو العاصم الذي يعصم الناس من الزلل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لكلكم ثوبان. نعم أول لكلكم ثوبان يعني تصح الصلاة ثوبان ليس الجميع عليهم ثوبان. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن أبي يعني مالك يجعل على عاتقيه حتى لا يقع إذا أتى بثوب واحد ولفه على نفسه سوف تنكشف العورة لما يجعل على عاتقيه منه من أجل أن يستر عورته. عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن يعني سلفه من شخص اغتسل في الحمام وخرج وعليه المنشفة يصح له أن يصلي لكن هنا قد خالف السنة ينبغي أن يضع شيء على عاتقه منه السنة هكذا من الثوب نفسه ولا من ثوب مثلا لو ثوب آخر هو لا ثوب هو لا ثوبين صح أن يصلي بعدة ثياب لباس وفانيلة وسروال وسلاسل ويتكلم عن ثوب واحد إذا ثوب واحد يعني ينبغي أن يكون على عاتقه منه شيء حتى لا يسقط وحتى لا تنكشف العورة الإنسان لما يلف هذه اللفافة على عورة قد يسقط منه شيء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين. أنا أشهد بمعنى أحلف. نعم. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليف بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت أنا ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحق به وإن كان ضيقا فأتزر به. حدثنا مسدد قال حدثنا هل شرح أنك ما السرى أم لا أم شرحها أي ما سبب سيرك في الليل. نعم جيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقلي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب صلاة في الدبة الشأمية. وقال الحسن في الثياب ينسدها المجوسي لم ير بها بأسا يعني أواني الكفار وملابس الكفار كان قاهر لا بأس باستعمالها. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمني ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور القصر المقصود به الباب ما لانه ما حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى علي فقضى حاجته عني فقضى حاجته عليه دبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم التجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون التجارة فقال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فلما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يرد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. يعني الإنسان لما يكون قد وسع الله عليه يوسع على نفسه ويوسع على أهله يوسع على من حوله. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء. يعني ينبغي على الإنسان يوسع على نفسه لا وسع الله عليه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يسجر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصم يعني يلبس إنسان ثياب لا يخرج منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباس، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال إسحاق قال حدثنا يعقوب بن أبي بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه الحجة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصديق قبل حجة الوداع. نعم. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منا يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله نصلي وتصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا ساقه معلق ويروى عن يعني جابر بن عباس، وجاء من حديث جرهد، وجاء من حديث محمد بن عبد الله نجاح، وهنا نسب إلى جده. فإذا جاء من ثلاثة من الصحابة، ابن عباس وجرهد عن أبيه ومحمد بن عبد الله نجاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس فيه لين، وحديث محمد بن عبد الله نجاح فيه لين، وحديث جرهد أمثاله ثلاثة فيه اختلاف نوع من أنواع الاضطراب. ثم ساق البخاري قال وقال أنس حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. هذا الحديث صحيح. قال وحديث أنس أسند، أي حديث أنس الذي فيه أنه انحسر عن فخذه، والمقصود ويستفاد من الحديث أن العورة هي سواتان. قال حديث أنس أسند يعني أقوى من حيث القوة الحديثية، وحديث جرهد دوال جرهد حصل فيه خلاف، حديث جرهد أحوط حتى يخرج من الاختلاف، حصل فيه اختلاف، وإحنا لما يفينا اختلاف ولا يمكننا أن نرجح ما لا يحكم عن خبر يحكم عليه بالاختلاف حتى يخرج من الاختلاف لما نرجح إحدى الروايات على الأخرى. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، يعني هذا حديث آخر أيضا يشابه حديث أنس، وقد قال به الظاهرية وبعض الحنابل بأن سوتين هو العورة. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في ثقاط خيبر وإن ركبتي لتمت فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه. ثم حسر يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا سأؤكد يعني خروج ال كشف الفخذ. نعم. وبفعل يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. كشفه. نعم بفعل. نعم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خيبة خيبر إن إذا نزلنا بساحر قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمارهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. الخميس الجيش وثم الجيش والخميس الإنسان المقدم ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط. سام بيش. نعم. يعني زي محمد والجيش. نعم. قال فأصبناها عنوة. يعني ليس صلحا عنوة. فجمع السبي فجاء بحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريض والنظير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا من أجل أن يكرم قومها سيسلم. نعم. فقال ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفس نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالتمر. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحالته حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد إلى هنا، هذا بلام التفويق صلى الله على نبينا قطع البث عنده ما عليه شيء. هذه جاءت تجر من قطع به البث. هذا ذكر الحافظ بن صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.